رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله يدخل المؤمنين الصالحين الذين عملوا بطاعة الله وتركوا معاصيه جنات تجري من تحت طويها وقصورها وأشجارها الأنهار جزاء على عملهم الحسن. أما الكفار فمثلهم كمثل البهائم، يتمتعون في الدنيا ويأكلون وليس لهم عمل صالح ولا مقصد حسن، إنما همهم شهواتهم ولذائذهم، كأنهم الدواب التي لا عقل لديها ولا همة، ونار جهنم مستقر لهم يخلدون فيها. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكم من قرية سابقة كانت أكثر قوة وبأسا من مكة، قرية الرسول صلى الله عليه وسلم التي أخرجته منها، قد أهلك الله تلك القرى ودمرهم فلم يجدوا من يدفع عنه عذاب. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن كان على برهان واضح ودليل ظاهر من الله فهو يعبد الله على بصيرة ويجتنب ما نهى الله عنه، كمن حسن له شيطانه قبيح فعله وأطاع نفسه الأمارة وهواه المضل فعصى ربه بالإشراك به واقتراف الذنوب، فليس عنده برهان ولا دليل، لا يستويان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو قائد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صفة الجنة التي وعد الله عباده الأتقياء الأبرار بأن فيها أنهار جارية من ماء زلال عذب لم يتغير بطول المكث، وأنهار من لبن صاف لذيذ لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر يلتذ بها شاربها بلا صداع ولا سكر، وأنهار من عسل قد صفي من القذى، فهو الغاية في حسن طعم وتمام النفع. وللأبرار في الجنة من كل أنواع الثمار ومختلف الأطعمة، وأنفع من ذلك غفران الله لسيئاتهم والعفو عنهم. هل من هذا حلوه في النعيم كمن بقي أبدا في النار لا خروج له منها، وسقوا في نار جهنم ماء حارا بلغ الغاية في الحرارة فلما سقر في بطونهم قطع أمعاءهم من شدة حرارته، لا يستويان. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومن المنافقين من يستمع إليك أيها النبي بغير فهم ولا فقه ولا قبول، معرضين عن الإيمان غير مبالين بالوحي، حتى إذا خرجوا من مجلسك قالوا لمن حضر المجلس من أهل العلم والفقه في الدين على سبيل السخرية ماذا قال محمد قبل قليل، أولئك الذين ختم الله على قلوبهم بسبب نفاقهم فلا يفقهون ولا يعون واتبعوا ما تهواه نفوسهم من الكفر والفسوق. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزل معه زادهم الله هدى، فثواب الحسنة الحسنة بعدها، ووفقهم لأعمال البر وخصال الخير وسهلها عليهم ويسر لهم عمل الصالحات وترك المنكرات. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما ينتظر الكفار إلى القيامة التي وعدهم الله بها تفاجؤهم وهم لا يشعرون بها على غرة منهم، وقد ظهرت علامات ساعة ولم يستعدوا لها بإيمان وتوبة، فكيف يمكنهم التذكر إذا فجأتهم ساعة وقد فات الأوان. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أيها الرسول أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأنه لا شريك له، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم حركتكم بالنهار في الأعمال واستقراركم بالليل للراحة من الأشغال. وفي الآية الجمع بين التوحيد والاستغفار والعلم والعمل.